الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع قواعد معرفة البدع لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسين الجيزاني. الأصل الأول تعرف التقرب إلى الله بما لا يشرع، التقرب إلى الله بما لا يشرع. القاعدة التاسعة من القواعد العشر تحت هذا الأصل يقول: كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام، فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة. كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام، فإن تقييد هذا الإطلاق أو فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة. لفظ القاعدة المستفاد من كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، وكتاب الاعتصام، وأحكام الجنائز العلامة الألباني طيب الله فقه. يقول تحت عنوان توضيح القاعدة: هذه القاعدة خاصة بالعبادات الثابتة من جهة أصلها المخترعة من جهة وصفها. لذا حطت أي نوع من أنواع البدع؟ بدع الإضافية. وذلك من جهة مخالفة ما فيها من إطلاق وتوسعة. ويتصل بيان هذه القاعدة ببيان قاعدة أخرى، وهي أن الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل معين. الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل معين، يعني الشرع لما بيأمر أمر مطلق عشان تحصل هذا الأمر المطلق لابد أو تنتفي هذا الأمر المطلق لابد أن تحصل المعين في طريق المعين في طريق إيه؟ امتثال هذا المطلق. كالأمر بإتق الرقبة مثلا في قوله تعالى: فتحرير رقبة. تحرير رقبة، هل الرقبة دي موصوفة بوصف مقيدة بقيد؟ لا. فأنا بقول فإن الامتثال بالإعتاق أو الامتثال بالأمر بالإعتاق وهو مطلق لا يمكن إلا بإعتاق رقبة معينة، هي زيد أو عم، ذكر، أنثى، كبير، صغير، معروف بعينه. قال شيخ الإسلام: فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، وأما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به. يعني لو واحد عنده مثلا 10 عبيد وارتكب يعني ما يوجب كفارة العتق مثلا، فربنا لما يقول في الشرع فتحرير رقبة لازم يعين واحد بعينه، يبقى القصد الامر الالهي ده تحرير رقبه مطلق، ده بيقصد واحد بعينه؟ لا ما يقصدش. طب عشان ينفذه لازم ينفذ في واحد بيشخصه، تمام؟ الامر الحقيقي الواجب تاتي في الاول مطلقه، وبعدين ها ما ينتفذهاش الا لما يقع الامر على ها احد شخص معين. يقول: انما هو احد الاعيان التي يحصل بها المطلق بمنزله الطريق الى مكه. بمنزلة الطريق إلى مكة. ولا قصد للآمر في خصوص التعيين، ولا قصد للآمر. القرآن والسنة لما بيقولوا أمر معين لا يقصد خصوص التعيين، إنما يقصد أداء الواجب، فبأي توافق الشروط تحقق الأمر المطلق. إذا علمت هذه القاعدة وهي أن الأمر المطلق لا يتحقق إلا بتحصيل معين، فإن هنالك قاعدة أخرى مبنية عليها، وهي أن إطلاق الأمر لا يدل على تخصيص ذلك المعين. إطلاق الأمر الشرع بيقول لك اعبد ربنا، أمر مطلق كده، لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا أو مأمورا به. يعني عايز يوصل لحتة إن الشرع لما يجي يقول لك مثلا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ده مطلق ولا مقيد؟ ده واحد يقول من خلال قول الله اذكروا الله ذكرا كثيرا أنا هعمل كل يوم ورد ثابت 30,000 مرة يا لطيف، وهذا أكثر من أي ذكر مقيد تاني، تمام؟ يبقى هو علشان ينفذ الصورة دي يقول: وإطلاق الأمر لا يدل، احنا هنقول له قول الله عز وجل اذكر الله ذكرا كثيرا لا يدل بخصوص جواز تعيين ذكر الله 30,000 مرة إلى لطيفة ولكن وهي أن إطلاق الأمر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا أو مأمورا به. لما قلت اذكروا الله ذكرا كثيرا يوم مثلا إحنا نذكر الله ذكرا كثيرا في المكان الفلاني فقيد إطلاق الأمر بتقييده بمكان لو قيده بعدد قيده بمكان قيده بزمان هي قيده بوصف هنقف نعمل حلقه ونمسك ايدين بعض ونهز دماغنا كده زي ما هما بيعملوا كل ده تقييد للوصف المطلق. فاحنا بنقول ان القاعده اطلاق الامر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بوصف بقدر بزمان بمكان بعدد بجنس بهيئه. اطلاق الامر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا او مامورا به بل يرجع في ذلك الايه؟ التقييد يرجع في ذلك الى الادله. يبقى انا ما استدلش باطلاق اللفظ او بعموم اللفظ على الخصوصيه ولا باطلاقه على المقيد ما ينفعش خصوصا في باب العبادات. ليه كل ده جاي منين؟ لان العبادات مبناها على التوقيف تمام. العبادات مبناها على التوقيف فلما الامر يجي مطلق انت ما تقيدوش بمزاجك انت ما تقيدوش باختيارك انت ما تتصورش فضيله في مكان معين في زمان معين من غير دليل شرعي تمام. وزي ما كنا بنقول ان المساله دي من ايه؟ من دقائق مع قواعد معرفه البدع كنا مرينا عليها ولكن كنا خدناها بسرعه شويه. وكنت طبعا في اخر الجلسه ما كنتوا استويتوا يعني مش قادرين بايه الكتاب كل ما اروح لورا كده تبدا عباره يعني تكون اكثر اغلاقا والموضوع محتاج ان هو يتفتح شويه. يقول بل يرجع في ذلك اللي هو الاشاره اليه بقى الى التقييد بل يرجع في ذلك التقييد الى الادله. فان كان في الادله ما يكره تخصيص او ما يكره تخصيص ذلك المعين كره. ان كان في الادله ما يكره تخصيص ذلك المعين كره وان كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب والا بقى غير مستحب ولا مكروه تمام. وقد عبر شيخ الاسلام رحمه الله عن هذه القاعده الاخيره بقوله شرع الله ورسوله او شرع الله شرع نعم شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والاطلاق لا يقتضي ان يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والاطلاق لا يقتضي ضدهما ايه ضد العموم الخصوص وايه ضد الاطلاق. يبقى معنى العباره مره ثالثه شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والاطلاق لا يقتضي ان يكون العمل مشروعا بوصف الخصوص والتقييد اللي احنا قلناها مره برضه في نفس الجلسه الاخيره. ها من اصول استدلال اهل البدع على بدعهم انهم يستدلون بايه؟ بعموم الادله على جزئيه لم يزل عليها عمل السلف. جزئيه يعني لها خصوصيه يعني او باطلاق الادله على تقييد لم يزل عليها عمل السلف تمام؟ يقلد بمقتضى الهوى بمقتضى التشهي بمقتضى قول عالم لا يدرى وجهه بمقتضى فعل بعض المجساد الكلام ده كله مضى قبل كده بمقتضى بس ان احنا طلعنا لان اهل البلد بيعملوا كده عرف او عاده في بلد معينه. يقول شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والاطلاق لا يقتضي ان يكون العمل مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. ثم بين رحمه الله تعالى ان هذه القاعده اذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو من البدع مما هو من العادات التي يشرع جنسها. مثال ذلك ان الصوم في الجمله مندوب اليه. يصل الصوم اليه؟ النافله. لم يخصه الشرع بوقت دون وقت. لما الصحابي ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال مرني بعمل يدخل الجنه قال عليك بالصوم فانه لا عدل له. مفيش احسن من كده. وده طبعا ايه؟ تشريع لمطلق الصوم من غير فائده. فلم يخصه الشرع بوقت دون وقت ولا حد فيه زمانا دون زمان ما عدا ما نهى عنه من صيامه على وجه الخصوص كالعيدين مثلا. في حديث في النهي عن صيام العيدين او حرمه صيام العيدين ها يوم الفطر ويوم الاضحى وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام عيدنا اهل الاسلام والعلماء متفقين على حرمه صيام هذه الايام. يقول ما عدا ما نهى عنه صيامه ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين وندب اليه على الخصوص كعرفه وعاشوراء فاذا خص المكلف يوما بعينه من الاسبوع كيوم الاربعاء أو أياما من الشهر بأعيانها كالسابع والثامن مثلا لا من جهة ما عينه الشرع، فلا شك أن هذا التخصيص رأي محض بغير دليل. ضاها به المكلف، العبد يعني، ضاها به المكلف تخصيص الشارع أياما بعينها دون غيرها، فصار التخصيص من المكلف بدعة، إذ هي تشريع بغير مستند، إذ هي تخصيص وتشريع بغير مستند. يقول من ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع أو لم يشرع تخصيصها، تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا، كتخصيص اليوم الفلاني بيوم بعيد بكذا وكذا من الركعات، اليوم ده حصل فيه كذا وكذا ركعة، كل ما يجي من الأسبوع وكل ما يجي من الشهر، أو بصدقة من كذا، أتصدق مبلغ من المال ثابت كل أسبوع في اليوم الفلاني، أتضارب كل شهر في اليوم رقم كذا، أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا، أو بختم القرآن فيها وما أشبه هذا، تمام؟ إذا علمت هاتان القاعدتان فالواجب كما سبق اتباع الشارع في إطلاقه وتعيينه. ذلك أن الشارع إذا أطلق الأمر بعبادة من العبادات فينبغي أن يفهم من هذا الإطلاق التوسعة. الشارع لما بيطلق الأمر ده بيوسع عليك، فأنت لا تضيق على نفسك، تمام؟ لا تحجر واسعا، لا تحجر واسعا، التحجر معناه أن أنت تجيب مكان فاضي وتجيب تحط حجارة كده تحد بيها تعمله كأنه سور، تمام؟ والمكان كان أصلا عندك كده إيه؟ راح فسيح واسع جدا. فهذا يقال لكل من ضيق الأمر على عباد الله سبحانه وتعالى أو على نفسه أو على الخلق، نقول له لقد تحجرت واسعا. فكان الراجل العربي اللي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيعني بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان فأسلم، فما لبث أن بال في ناحية المسجد، فهم الصحابة به فقالت دعوه لا تقطعوا عليه قبلته أو لا تدرموه، فنصح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لهذا، إنما هي بنيت للذكر وإقامة الصلاة، لذكر الله وإقامة الصلاة. فلما رأى النبي بكلمه رفق قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، أنت بتدعي أن رحمة الله وسعت كل شيء، ربنا يقول رحمتي وسعت كل شيء، فأنت بتقول أنا محمد بس وكل الناس تروح تطلب بعد كده، لقد تحجرت واسعا يعني غلبت على الناس من السعر، تمام؟ فأنا بيقول في الشارع إذا أطلق الأمر بالعبادة من العبادات فينبغي أن يفهم أن قصد الشارع من هذا الإطلاق هو التوسعة، ولهذا فإن من خصص عبادة مطلقة بوقت معين أو بمكان معين فقد قيد ما أطلقه الشرع، وهذا التقييد مخالفة واضحة لمعنى التوسعة المستفادة من أمر الشارع المطلق. قال العلامة أبو شامة رحمه الله تعالى في كتابه الباحث على إنكار البدع والحادث، يقول ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، أفعال البر هي مرسلة على الإطلاق على العموم، تكون مرسلة على جميع، مرسلة يعني إيه؟ مش سقط بإسنادها بقى، ده مرسل إيه؟ مرسل بالمعنى العام مش مرسل بالمعنى الصلاحي، مرسلة يعني بغير خيط، يقول مثلا أرسلت مثلا الخيول، أرسلت الناقة، أرسلت الشاة، يعني بغير خيط سبتها كده ماشية بحث. يقول ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل، إلا من فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة، فإن كان كذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها، كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المفسدة المترتبة على مثل هذا التخصيص، يعني لما نخصص هذا العام او نقيد هذا المنطق ايه اللي هيحصل يعني؟ لان بعض الناس كل ما نيجي نكلمه في البيت طب وايه اللي هيجرى؟ ايه المشكله يعني؟ ايه اللي هيضر بعد؟ ايه اللي هيدينا؟ تمام؟ فبيقول ان شيخ الاسلام رحمه الله يقول من احدث عملا في يوم كاحداث صوم في اول خميس من رجب فلا بد ان يتبع هذا العمل اعتقاد القلب، اعتقاد القلب، وذلك انه لا بد ان يعتقد ان هذا اليوم افضل من امثاله، وان الصوم فيه استحب استحبابا زائدا او مستحب استحبابا زائدا على الخميس الذي قبله مثلا او الذي بعده، اذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه او في قلب متبوعه اللي هو بيعمل زيه يعني لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم او هذه الليله، فان الترجيح من غير مرجح ممتنع عقلا، الترجيح من غير مرجح ممتنع عفوا. ايه اللي خلاك تختار الخميس ده بالذات؟ انا مش قصدي حاجه، ما ينفعش مش قصدك حاجه، لازم يكون في حاجه تدفعك لهذا الامر، لان التقييد او التخصيص بالغير او الترجيح بالغير المرجح يعني ممتنع عفوا. فمن هنا يعلم ان هذا التخصيص يصوب متى خلق من هذه المفسده. بقى القلب في المفسده ايه؟ اعتقاد فضيله الزمان او المكان او العدد او القدر الى اخره. يعني مثلا الصوفيه لما يجي يتخيلوا الاذكار الطويله بالايه؟ ب 100,000 50,000 12,000 104 135,000 263 الارقام العجيبه دي، ازاي تجيب الرقم ده بالضبط دي وتقول هو كده من غير خالد؟ ده صعب. تمام؟ فده الغالب على حال اهل البدع ان هم ايه؟ يعني يدفعهم الى التقييد المطلق او التخصيص العام اعتقاد نوع فضيله لما قيدوه او لما خصصوه. لكن لو تصورنا ان الامر خال عن هذا الفعل خالص، يبقى مفيش مفسده من الايه؟ من التصرف بهذا الايه؟ الجزء الذي اخلقه الشرع. تمام؟ زي مثلا واحد هيختم بنفسه القران مثلا في كل مثلا 10 ايام، فبيقرا كل يوم 3 اجزاء. ما بيعتقدش خصيصا بالثلاث اجزاء في اليوم. واقول ده نوع اجتهاد الشرع، الشرع رغب في ختم القران من رغب متكرر. تمام؟ فهو بيقول اجتهد مثلا ان اقرا كل يوم 3 اجزاء فاختم كل 10 اجزاء، يبقى في الشهر 3 مرات، في فضيله عندك؟ لا. طب انت بتقرا امتى؟ لما باجي الشغل. طب انت بتيجي للشغل بعد الغداء العصر يعني مثلا؟ طب هل في فضيله في وقت العصر تقرا في القران دون غيره من الظهر للعصر او من المغرب للعشاء او من عشاء للفجر؟ لا، ده هو انا افضي في الوقت ده. ولو تصورت ان الامر وسع عني شويه هوسع لو اشتغلت في الوقت ده مش هعمل. تصور المساله؟ فبقى هنا مفيش مشكله بقى في الحته دي. نتمنى يقول ومن هنا يعلم ان هذا التخصيص يسوخ يمشي يعني. ها؟ متى خلا من هذه المفسده؟ ايه المفسده؟ اعتقاد الفضيله فيما لم يخصصه الشرع لفضيله. وذلك بان يستند التخصيص الى سبب معقول مثلا. هي الحاجه يعني ظروفه كده. يعني طاقته بتقول كده. يقول وذلك بان يستند التخصيص او تقييد هذا المطلق الى سبب معقول. يستند تخصيصه الى سبب معقول او تقييده الى سبب معقول مثل ها يعني يقصد مثله اهل العقل والفراغ والنشاط كتخصيص يوم الخميس لصلاه الاستسقاء مثلا. احنا في موسم الشتاء والاصل ان البلد بلد ممطره، فعدى اسبوع واثنين وثلاثه وشهر واثنين ومفيش مطر، واحنا عايشين على الزراعه مثلا بتروى بالمطر. تمام؟ والناس في اعمالهم وفي اسفارهم وفي بيخرجوا بره البلد وكلام من كده. فعايزين نتضرع الى الله عز وجل مثلا بصلاه الاستسقاء. يقوم علينا في الناس ان شاء الله يوم الخميس الجاي الساعه 7 الصبح بعد شروق الشمس هنخرج الى مصلى العيد نصلي الاستسقاء احياء لسنه النبي واستمطارا لرحمه الله من السماء. طب هو الشرع قال يوم الخميس الساعه 7 الصبح ما قالش، بس هو بيختار يوم الخميس ليه؟ وقت فراغ الناس مثلا. وقت فراغ الناس مثلا. طب الصبح لا، الصبح ده قياده بالشرع، لان صلاه الاستسقاء وقت صلاه الضحى. صلاه الاستسقاء بتبقى وقت صلاه الضحى. يقول تخصيص يوم الخميس لصلاة الاستسقاء لكونه يوم ما يفرغ الناس فيه من أعمالهم. تمام؟ فهو أيسر لاجتماع الناس. أو يقصر المرء نفسه على ورد محدد من العبادة يلتزم في أوقات مخصوصة. ورد محدد من العبادة يلتزم في أوقات مخصوصة. هقرأ كل يوم 3 أجزاء بالليل. هقرأ كل يوم جزئين إلى العصر عشان أجدول الشغل بتاعي. هدي درس في الأسبوع كل يوم خميس. هدي درس الفجر يومي، هدي مثلا اصلي اعمل معهد يوم الجمعه العصر، اعمل معهد يوم الخميس العصر. تمام؟ ولذلك بعض الناس من اهل التدريب لما نيجي نقول له اللي انت بتعمله ده ثلاث ايام في الشهر و40 في السنه مش عارف 4 اشهر في العمر الى اخره، الجدوله الثابته التي لا تخرج عنها، انت بتعتقد فضيله هذا. طب ما انتوا بتعملوا المعهد يوم الخميس والجمعه. تمام؟ ما انتوا بتعملوا درس الفجر، ما انتوا بتعملوا مثلا العقيقه يوم كذا وتجمعوا الناس عليها وتدوا معاد. تمام؟ ما هو ده تخصيص للعاد وتقييد للمطلق. قال له لا، شتان بين تخصيص وتخصيص. الفرق بينهم ان انت بتعتقد ان هذا تتدين لباب التخصيص ده وانه ما ينفعش نقول غير في كده. تمام؟ يعني لو قلنا له مثلا تعالى نعمل برنامج الخروج والعمل الدعوي غير الثلاث ايام في الشهر. خليهم مره 5 ايام في الشهر ومره يومين ومره يوم واحد ومره عدى شهر ما تعملش فيه ننشغل بانفسنا. يقول لك لا، لازم 3 ايام في الشهر. تمام؟ ده مين؟ ده المنظر، المنظر الفكري. انما لو واحد عامل يقول لك ماشي انا موافق، هو انت موافق؟ انت موافقتك ما تخليش ولا تربط ان انت لا تؤثر في هذا العمل. يعني امثلك من احد الناس المهتمين لهذا الفكر مثلا، فكر جماعه التبليغ او كده، انت كونك موافقني مخالفني انت مش هتقدم ولا ترفض. ولذلك احنا بنقول للشباب لما يتكلم حد في مناقشه فكريه بالمنهج ومنهج ما تكلمش شخص على تصرفاته هو ولا تصرفات الناس عندك في البلد، انت راجل من كتب المعتمده، الكتب اللي هي مصادر الفكر ومصادر المنهج اللي بتربع الناس عليها وبيقول الناس هو ده منهجنا هو ده فكرنا ده اللي يناقش وده مقتضى الانصاف والعدل. تمام؟ فلما يجي واحد يقول لك لا انا مش هلتزم اللي في الكتب ده، لكن انت التزامك ده مشكور، عدم التزامك ده جيد، بس انت لا هتقدم ولا هتاخر، انت واحد من عرض الناس، هيكونك موافق كونك مخالف حدث على هتستفيد ايه من الامر ده ولا حاجه. فهل انت تتكلم باسم جماعتك او كلامك مسموع فيه مثلا بحيث ان هو ان احنا نشهد في الناس ان التحقيق في هذه المساله الدقيقه انها بدعه ويبلغ التبرؤ منها كسني مثلا؟ تمام، يبقى ده مثلا في الكلام. واضح المساله ولا ايه؟ طيب، يقول وكقصر المرء نفسه على ورد محدد من العباده يلتزمه في اوقات مخصوصه كل ليله او كل اسبوع لكون ذلك ادعى لديمومه العمل واقرب الى الرفق، فمثل هذا التخصيص موافق لقصد الشارع ما لم يدع في مصادمه. زي بيقولوا ايه؟ هنخصص ليله الجمعه من القيام عشان طلبه المدينه صبحين مأجزين، وطلبه المدينه صبحين ما الجامعه ما عندهمش دراسه الصبح. لا، اصل الشرع جاء بتخصيص الليله دي للنهي. هنصوم يوم، هنعمل افطار جماعي كل يوم سبت بس. ده يوم السبت يقول لا تاخد يوم السبت بالصيام ولا يوم الجمعه بالصيام. يبقى انت ما تجيش على عين النهي وتخصصه طول السنه من الشهر. في شرطين اثنين، الشرط الاول عدم خصم الفضيله، الشرط الثاني عدم مصادمه خصوص النهي الشرعي او تقييد النهي الشرعي. اما اذا صار التخصيص ذريعه الى ان يعتقد فيه ما ليس مشروعا فيمنع. يعني كمان حتى ادق حد فين الكلام؟ يعني لو ان هو هيوصل لان ممكن يكون يبدا يكون ذريعه لما ليس مشروعا. فنقول له لا. يبقى ده يعتبر ثلاث شروط اهو. عدم قصد، اعتقاد الفضيله في التخصيص الثانيه. عدم مصادمه الشرع الثالثه. ان هو لا يفضي الى ما نهى عنه الشرع من بدعه او منهج شرعي. تمام؟ يقول اما اذا صار التخصيص ذريعه الى ان يعتقد فيه من ليس مشروعا فيمتنع لامرين. اولا لاجل الذريعه، والثاني لكونه مخالفا لمعنى التوسعه. يضيق الواسع. قال الشاطبي رحمه الله: ثم اذا فهمنا التوسعه فلا بد من اعتبار امر اخر، وهو ان يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص زمانا دون غيره، او مكانا دون غيره، او كيفيه دون غيرها، او يوهم انتقال الحكم من الاستحباب مثلا الى الايجاب. يعني دلوقتي بعض الناس ممكن يظن في مساله الشرع شرعها على الصفه المخصوصه، لكن المداومه عليها تهم عند الناس الاستحباب. مش الاستحباب بقى، ده تهم الايجاب والفرضيه، ان هذا فرض ولا بد ان احنا نعمله. يقول وبهذا يتبين ان تخصيص العباده المطلقه يسوغ بشرطين، الاول ان يكون في هذا التخصيص الا يكون في هذا التخصيص مخالفة لمقصود الشارع في التوسعة والإطلاق، الثاني أن لا يهم هذا التخصيص أنه مقصود شرعا، وسيأتي الكلام في هذا مفصلا على هذا الإيهام في القاعدة التاسعة عشرة. وفي هذا المقام تنبيهات، الأول أن في تخصيص العبادة المطلقة مخالفة لإطلاق الدليل وعمومه. تخصيص العبادة المطلقة يترتب عليها إيه؟ مخالفة لإطلاق الدليل وعمومه. ربنا تعبدنا بهذا الإطلاق. ربنا سبحانه تعبدنا بهذا الإطلاق. ثانيا ان هذا التخصيص فتح، ان هذا التخصيص فتح للذرائع حيث يوهم ما ليس مشروعا. ثالثا ان هذا التخصيص معارض او في هذا التخصيص معارضه لسنه الترك، وذلك من جهه دلاله السنه التركيه على المنع من هذا التخصيص. رابعا ان في هذا التخصيص مخالفه لعمل السلف الصالح، حيث كانوا يتركون العمل لئلا يعتقد انه فريضه كما سبق فيما نقل عنه في احكام الاضحيه وفي احكام يعني غير يعمل النبي. خامسا ان هذه القاعده او ان في هذه القاعده ردا على الذين يتمسكون في الاخذ ببعض البدع بعمومات الادله واطلاقاتها. وبذلك يظهر ان هذه القاعده خاصه بالبدع الاضافيه التي لها متعلق بالدليل العام من جهه، لكنها مخالفه لمعنى التوسعه المستفاد من العموم من جهه اخرى. وبذلك سابعا يعلم ان الابتداع الواقع من جهه هذه القاعده نقيب الماخذ يندر التفطن له. ولذلك يقول شيخ الاسلام كلمه احنا قدمنا بها في هذه الجلسه: واعلم انه ليس كل احد بل ولا اكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع. دقيقة جدا جدا. تمام؟ وزي كتير من الناس لما يجي واحد يقول لك من اهل البدع ما انت بتعمل كذا تلاقي نفسك ما انتش عارف تفرق بين الجائز اللي انت بتعمله او المشروع اللي انت بتعمله بين الممنوع او المبتدع اللي هو بيقع فيه. بس كل ضغط في المسألة ايه؟ ان الشيخ فلان افتر بدعية العميل الفلاني، او ان المنتقل على جماعة في كذا، او الناظر في كتب الطائفة الفلانية قال انا من بدعيهم عملوا كذا، انت ما وقفتش على دليله او على تفصيله في المسألة. فانت عندك قناعة لثقة هذا الرجل المتكلم ان الكلام ده بدعة، وفعلا انت حاسس ان مش ده من الشرع، ولكن تيجي تفرط او يجي يلزمك بالزامات قاصرة فيما تفعله انت، فتظن ان الرب كلم صاحب انت مش عارف. طب نرد له ايه؟ عرفت ترد له ايه؟ ولا ما عرفتش؟ في ناس لسه ما عرفتش. طيب نقول قال شيخ الاسلام: واعلم انه ليس كل احد بل ولا اكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما ان كان من جنس العبادات المشروعه. بل اولو الالباب هم يدركون بعض ما فيه من الفساد. ولذلك احنا قلنا الخلل اللي حصل عند الامام الشيخ الاستاذ حاتم المنا رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ويعني انزله منازل الصديقين والشهداء، ان الراجل اصلا كان المساله فعلا غامضه جدا، كمان كان السنه مش بالنطق في البلد اللي هو فيها كمصر مثلا، ما كانش بالنطق الذي يكفي ان هو يقدر يقف على المساله بسهوله. تمام؟ وان كان طبعا احنا لا نبرر من نوع الحصول في المساله، ولكن احنا بنقول الراجل يعني في احسن احواله اجتهد فاصاب اجرا يعني وفاته اجرا. فياتي الخطا على من تبعه بعد بيان الحجه وظهور المحج. القاعده العاشره: الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع والتشدد والتنطع في الإتيان بها بدعة. في إيه؟ في مسألة البدعة الإضافية، ما احنا قلنا الأصل من هذا المسألة إيه؟ وبيتكلم في البدعة في السنة في ذنب السنة وترك البدعة، قال إن البدعة البدعة الإضافية والبدعة الغبية، فقال إن البدعة الإضافية يعني أمرها أي إنسان، يعني تعدي من باب الخلاف الفكري. لا، مش كل بدعة إضافية من باب الخلاف الفكري. تمام؟ وطبعا يعني معروف ان كثير يعني يظهر في معنى كثيره في رسائل الامام رحمه الله تعالى سيد المنة يعني تجاوز في الايه في الضابط الشرعي، لان بقول ان كان في عذر من الاعذار هو عدم وضوء منهج اهل السنه بالدقه المصفاه جدا دلوقتي. الكلام ده بقاله اكثر من 70 سنه، وضع هذا المنهج منهج جماعه الاخوان او كده، المنهج وضع من ابعد من 70 سنه، سنه 1924 سنه سقوط الخلافه الاسلاميه بدات الفكره تراوغ الاستاذ البنا رحمه الله تعالى ان هو يعمل جماعه تقوم على منهج اهل السنه وعلى كده. ولكن لما طبعا وجد خليط من افكار ومعتقدات واتجاهات الى اخره، اراد ان هو يعني زي ما اقول مثلا عم ينسي راسا من النص. طبعا بحسن قصد، يعني ما حدش يقدر على قصد الرجل ابدا، لان الحصود والايه والبواعث القلبيه حسابها على الله سبحانه وتعالى. فاراد ان هو يجمع شتات الامه كلها، فقال ان هو يعمل منهج فضفاض يسع جميع طوائف الامه من المنتمين للسنه. ولذلك تجد ان الفاصل بين السنه والبدعه عند جماعه الاخوان مالع، مش واضح، غير واضح الملامح. ولذلك تجد دائما يتورطوا في الايه؟ في التقريب مع ايه؟ مع الشيعه، مع الرافضه، كلام من كده، وتلاقي بقى الموقف مهتز. سنه مثلا يبقى الكلام واضح جدا، زي تجربه الايه؟ الاستاذ سيد حلوى رحمه الله تعالى المرشد العام للاخوان في سوريا. تمام؟ والراجل اتكلم كلام قوي جدا جدا بعد ما تورط في اول الامر، وسافر الى هذا الرجل المجرم الخميني ورجع طبعا رساله الخميني، رساله قويه جدا جدا، ويعني ايه؟ على اختصارها عظيمه في الفائده. تمام؟ لكن يرسل في الاوراق واندفنت لايه؟ لتجدد الفكره مره اخرى من قبيل بعض الناس، وعدم وضوح حد البراء بين السنه والبدعه عند مثل اصحاب هذا الفكر يعني. تمام؟ برضه طرح الثاني وطرحت في العصر اللي احنا فيه في الايه؟ في الاول من القرن الحادي والعشرين، يعني احنا في 2007 اهو، وكانت نفس التجربه برضو حصلت تاني، وبعدين تقدم الاستاذ دكتور القرضاوي غفر الله لنا وله في المساله دي، وتكلم نفس المساله في الاول، كان الكلام برضو في نوع ايه؟ احنا معكم يا حزب الله وكلام كده، وبعدين سافروا لهم وقعدوا معاهم، ورجع الراجل يعني ضد جدا في مؤتمر التقرير الاخير، وبدا يقول للناس ان الرافضه مذهبهم مذهب بعيد جدا، وان الناس دول عضلات شديد. فاهم؟ يعني ما هو الكلام ما فيش حاجه جدت، يعني الناس هم بتوع 24 بتوع سنه القرن الاول الهجري، هم نفس الناس ونفس الخطوط ونفس المعتقدات. فما تعرفش احيانا يعني الواحد بيلتمسون من عذر من عدم وضوح القواعد الشرعيه اللي خلقوا من خلالها والتي يشيع عليها فيما يبين منهج اهل السنه من اهل البدع، خاصه في حاجز البراء بين اهل السنه واهل البدع. فالقاعده العاشره بتقول: الغلو في العباده بالزياده فيها على القدر المشروع والتشدد والتنطع في الاتيان بها على كيفيه المشروع بدعه. ومن الامثله على ذلك التقرب الى الله بقيام الليل كله ديمه، وبصوم الدهر كله بما يشمل العجب وباعتزال النساء وترك التزوج والتبتل والانفطار العبادة والترهبن. وقد رد هذا أو ورد هذا في قصة الرات الثلاثة الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ الناس بيسألوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي بيصلي، إزاي بيصوم، إزاي بيتعبد، إزاي يعني انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة. فعرض لهم من هذه السنة على نساء أم المؤمنين أو بعض أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضهن. فكانت النتيجة إيه؟ إن هم تقالوها، يعني استشوا الحكاية. يعني إيه استشوا الحكاية؟ بيقولوا النبي مش محتاج يكتر أكتر من كده، لأنه أصلا مش محتاج يعبد ربنا بالنوافل، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما إحنا دور الباقي علينا غلابة مساكين، كلنا معاصي، كلنا ذنوب، وإحنا مؤاخذين بالحرام والحلال، وذنوبنا إن لم نتوب منها فنحن في الوعيد وتحت المشيب. تمام؟ يبقى إحنا محتاجين نشد حيلنا شوية ونعمل شغل أكتر من كده. تمام؟ فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وغضب حتى رؤي في وجهه، فقال: من بال أقوام ها يقولون كذا وكذا؟ ألا وإني أتقاكم بالله وأعلمكم بالله وأكثركم له خشية، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا إبطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلوك سبيل أهل البدع. ومنها ما يفعله خصوصا جهال الحجاج من المصريين في وقت رمي الجمرات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بعض الصحابه بالتقاط الجمرات من منى قال: مثل هذه، مثل حصى الخلفي، مثل حصى الخلفي، واياكم والغلو، فانما اهلك الذين من قبلكم الغلو. فضل حمصر ودون حبه الفول، يعني حاجه اللي ممكن له في ايدك كده. طبعا بقى جماعه المصريين بتوع انا محترمين، الناس بتشوي طوب بقى وبتعدي اسمنت وكده، فكل واحد عايز يمسك دفشه قد كده. تمام؟ وبعدين هو متخيل ان ابليس قدامه عمال يضربه بقى، والنساء عندنا تقلع الشباشب ويقلب مش عارف اخ وتضرب وتدف على البتاع. تمام؟ يعني بتتوصى يعني ابليس. تمام؟ وطبعا كل هذا من فعل الشيطان. ده هنا هو مستحكم فيه ان هو ارشد عليهم عبادتهم بالايه؟ بالمبالغه والغلو فيه. يقول: رمي الجمال بالحجارات الكبار بناء على انه ابلغ من الحصى اصلا. وكذا الوسوسه في الوضوء والغسل وتنظيف الثياب بالزيادة والإسراف. تمام؟ تجد واحد يعني عنده نوع من النظافة اللي اتزهى، مش نظافة خلاص وحتى النظافة تزهل شكل بعض المساحيق، لا، نظافة تزهى، تحس إن أنت اتخنقت منه وهو بإيه؟ بيتوضى مثلا. في ناس بجلدها بيكرمش، أنا شفتهم جلد، شفت لما واحد مثلا بيغسل فترة طويلة أو بيسيق فترة طويلة جلده مكرمش كده، ده من الوضوء. تلاقي واحد ليه عامل كده من الوضوء بقى له ساعة ساعتين بيتوضى مستمر تحت المية والمية مفتوحة على الأكل. وفي ناس عندها ولع بصوت الميه، شلالات نيابه من مسجد الحنفيه، وكل اللي بيعمله بيبيل صبعه وبيطرق ويروح ماسك ودانه. طب دي كل التجربه دي كلها ليه؟ تمام؟ يعني ما يسترجعش، بحس ان الميه بترطب عظمه، يحس انه سقع من كتر، يقول لك كده خلاص انا مطمن ان انا استحميت. نسال الله العافيه والسلامه ربنا يعافي المسلمين. فالوسوسه في الوضوء والغسل وتنظيف الثياب بالزيادات والاسراف وصب الماء على المحل غير المشروع. المحل غير المشروع يعني مثلا ان هو يعني يتوضا فيغسل الى فخذه او الى عبطه كما كان ينقل عن ابي هريره اجتهادا منه، فهو ليس مبتدعا رضي الله تعالى عنه، لكن من اثر فعله على فعل النبي كان مبتدعا. والترطع في ذلك والتعمق والتشدد، طبعا برضه نفس المساله في مساله بعض اوضاع الصلاه يتكلفها بعض طلاب العلم تكلف غير عادي. متصور المساله ان يعني ايديه ما لمستش كتفه بالظبط، يبقى من هنا زاويه 90 درجه ومن هنا كانه مثلا بيعمل خط رسم هندسي. الصلاه مش يوجا، فاهم؟ الصلاه مش مثلا عرض كراتيه بتعمله ولا عرض بتاع رياضه عنيفه، انت بتصلي سهل. الصلاه ما فيهاش تعمق وما فيهاش تشدد. تمام؟ وده مش معناه ان احنا نهجر السنن ولا الهيئات المنقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضيح القاعده، يقول: الاصل في القاعده قصه الرهط الثلاثه التي ذكرناها انفا. وقد دل هذا الحديث على ان الغلو في الدين يقع في بابين، في باب العبادات ها وفي الطيبات من الرزق. في باب العبادات ويكون باتخاذ ما ليس بواجب واجبا ولا مستحب مستحبا كصيام الدهر مثلا. وفي الطيبات ويكون باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه يتخذه محرما او مكروها. تمام؟ بمنزله المحرم والمكروه كترك النكاح مثلا. ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام أن الغلو والتشديد في الدين سبيل النصارى وسبب ضلالهم. وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم مقصود بهم أهل الكتاب خصوص النصارى، لأن اليهود عندهم تفريط، اليهود عندهم تفريط رغم أن شريعتهم شديدة، والنصارى عندهم مضالاة رغم أن شريعتهم أخف من شريعة النصارى في بعض الجزئيات، والأحل لهم بعض الذي حرم عليكم. يعني يذكر ابن الجوزي مثلا من يعني مباراة رهبان النصارى بعضهم بعضا في مسألة المغالاة في العبادة، أمور يعني عجيبة جدا جدا. يعني بعضهم يذكرون أن هم بيتعبدوا بترك الغسل وترك مس الماء، فبعضهم يذكر بأنه لم يمس الماء منذ 70 سنة إلا للشرب، تمام؟ منذ 70 للشرب فقط. يعني الماء دي ما نعرفش أي، لا استنجاء ولا غسل ولا توضؤ ولا أي حاجة خالص. تخيل غسل تأدبي بقى لها 70 سنة ما لمستش مية. يعني ده زمان في كائنات حية مثلا البلدية للعينين تمشي على ظهر جلدي مش شعره، على ظهر جلدي. يعني أمر في منتهى القرف. يعني حاجة على فكرة كلمة القرف كلمة في عربية فصيحة، يعني القرف بمعناها الدلج عندنا في عربية فصيحة، تمام؟ فهذا من الفصيحة العامية عندنا، تمام؟ فكذلك برضه واحد تاني ده هو اعترافاته أنه لم يكترث جريمة غسل القدمين منذ ولادته أمه. يعني يقولونها جريمة يتدينونها بالقدر والوسخ من باب إيه؟ هو مش عايز من طيبات الدنيا حاجة، عايز ياخد كل ثوابه في الآخرة. وهيئات ثم هيئات، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وللأسف بعضهم يصبر على هذا الشرف العجيب جدا جدا من موالاة رهبان النصارى لبس الإيه؟ لمنزلته عند الناس والمدح عند الناس، مش ابتغاء الدار الاخره، لا. يعني بعض اخواننا من كليه العلوم كانوا طالعين رحله في القسم جيولوجيا، جيولوجيا ارضيه وكلام الصخور والجبال ومش عارف المواقع الجغرافيه كده، مش عارف جيولوجيا ايه قسم ايه اسمه جلال كده، فبيحكي لي يعني الجيوفيزياء تقريبا، بقول له رحنا رحله في بعض الجبال الفيوم والاماكن دي، فتسلقنا جبل شاقي جدا. الاخ بيقول لي يعني احنا كان الراجل فينا اللي بياخد الكلام من الاخر، بيقول بعد ما طلعنا فوق لقينا مجموعه من رهبان النصارى عايشين في اكواخ الجبل، تمام؟ قال الراهب كف اللحية جدا جدا جدا، رخ الثياب للغايه، ثوبه تقريبا الى انصاف الساقين، يعني ما يلبس الا هذه الثياب البسيطه جدا جدا، كل اللي معاه محمول فقط لانه بيطلبوه من حين لاخر في بعض الازيار وبعض الكنائس يروح يحضر هناك على هيئتهم. لا حياه ولا لا فصول ولا دور ولا كده، حياه في منتهى الشرف. طبعا ده مش متصور انه يكون مثلا بيبتغي الاول ده الاخره، تمام؟ ابن الجوزي بقى بياخد قصه رجل من رهبان النصارى، كان النصارى بيعملوا له عيد كل سنه وهو حي من الناس. العيد بياخد فيه فلوس كتير جدا جدا وياكل امانات ده وطافي العيد ده. هو بيذكر يعني والنعوت عليه في النقل انه كان ياكل كل يوم حمصه واحده بس. عاش عليها في الوقت، فسالوا بعض الناس يعني ما حملك على هذا؟ قال المحمدة، وذلك العيد الذي يفعل به، يعني هذا تصر به نفسي جدا انه مستني ان الناس تعظمه من ارجاء العالم النصراني، يعني تقربون اليه وتمتدون اليه بايه؟ بمثل هذا. فطبعا المساله الغلو والتشدد دي سبيل اهل الكتاب من اليهودي والنصارى. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا بعض الصحابه يتخذ الخصار، الخصار والتبدل، قال لا تدع في قلبك شيئا ضررت فيه النصرانيه، اوعى تسيب اي حاجه جواك تخليك تشارك النصارى ظاهرا او باطنا، لا تدع في قلبك شيئا او في صدرك شيئا ضررت به النصرانيه. بكده نكون وصلنا لنهايه القواعد العشر المندرجه تحت الاصل الاول، الا هو اصل من اصول اهل البدع والتقرب الى الله بما لا يشرع. وذكرنا فيه كام قاعده؟ 10 قواعد، ماشي؟ نستقبل القواعد سريعا وبه نختم الجلسه ان شاء الله. يقول الاصل الاول التقرب الى الله بما يشرع، وفيه 10 قواعد. القاعده الاولى كل عبادة مستندة إلى حديث مكذوب فهي بدعة. القاعدة الثانية كل عبادة مستندة إلى الهوى والرأي المجرد فهي بدعة. القاعدة الثالثة كل عبادة مخالفة للسنة التركية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. الرابعة العبادة المخالفة لعمل السلف الصالح بدعة. القاعدة الخامسة كل عبادة مخالفة لقواعد الشريعة ومقاصدها فهي بدعة. القاعدة السادسة التقرب إلى الله بالعادات والمعاملات التي لا يتعبد مثلها بدعة. القاعدة السابعة التقرب إلى الله بالمعاصي وما نهى الله عز وجل عنه بدعة. القاعدة الثامنة إطلاق العبادات المقيدة أو تخصيص العبادات المطلقة بدعة. كذلك تقييد العبادة المطلقة، يعني إطلاق العبادة المقيدة أو يعني تعميم العبادة المخصصة. التاني عكسها تقييد العبادة المطلقة أو تخصيص العبادة العامة. شروط الجواز هذا التخصيص وذكرها الفائدة العشرة الغلو في العبادة على غير ما جاء بها الشرع صفة وهيئة بدعة. أما الأصل الثاني والأساس سنتناول إن شاء الله في الجلسات القادمة وهو الخروج على نظام الدين. الأصل الثالث كان الذرائع المفضية إلى التمكن في هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.